سائل يسأل فيقول: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، رجل غني يتاجر في أشياء محرمة شرعا، وكل ماله ناتج من هذا المحرم، والسؤال: هل من الممكن أن يشارك هذا الرجل في أعمال البر كالتبرع إلى الأفغان وغيرهم؟ كما أحب من سماحتكم أن تبينوا لنا بشيء من التفصيل حكم كفالة اليتيم، وهل مشروع كافل اليتيم التابع لرابطة العالم الإسلامي مؤسسة مكة المكرمة موثوق أم لا؟ أجيبونا أثابكم الله. من كانت عنده أموال وصلت إليه بغير طريق شرعي فصرفها في وجوه البر، نرجو أن يبرأ منها مع التوبة، تاب إلى الله وندم وصرفها في وجوه البر كالفقراء والمساكين ومصالح العامة وأداء الديون وتزويج المحتاج للزواج وأشبه ذلك، نرجو له في هذا البراءة والعافية، وأن يجر على قصده الصالح وتوبته الصادقة. هذا هو الذي ينبغي لمن بلي بهذه الأمور أن يصرفها في وجوه الخير وأعمال البر حتى يبرأ من عهدتها ويسلم من تبعتها مع التوبة الصادقة والندم. وأما صندوق هذا اليتيم عند الرابطة، فالرابطة في هذا وأنفال لا شك أنها موثوق بها، وعندها بحمد الله نشاط كبير في مصالح المسلمين، وهذا من مصالح المسلمين ولا سيما أيتام المجاهدين الأفغان، فمن ساعد في هذا وكفل يتيمنا أكثر فهو على خير العظيم وله أجر كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكان اليتيم كهاتين، وشبك بين إصبعيه الوسطى والسبابة. نعم.